بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فنستعين الله ونستهديه ونسأله العلم النافع والعمل الصالح. تفضل مهدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ فقال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا بمزادة امرأة مشركة. متفق عليه في حديث طويل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعر سلسلة من فضة. أخرجه البخاري. حسبك. في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. هذا الحديث أخرجه الشيخان من طريق أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني: إنا بأرض قوم أهل كتاب. يعني أبو ثعلبة بالأرض أرض الشام، والشام إذا أطلقت فهو الإقليم الذي يحده الفرات من الشرق وجزيرة سيناء من الغرب والبحر الأبيض المتوسط شمالاً وشمال جزيرة العرب، فهذا هو أقليم الشام، ويدخل فيه الأردن ولبنان وفلسطين وسوريا. إن بأرض قوم أهل كتاب، وأهل الكتاب معروفون، اليهود والنصارى. والظاهر أن المراد بهم هنا النصارى، وقد كان هناك جماعة من قبائل العرب قد تنصروا وسكنوا الشام، ومنهم بنو خشين التي هي قبيلة أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. هذا الحديث يدور حول مسألة آنية أهل الكتاب، هل هي نجسة أو غير نجسة؟ وقد اختلف أهل العلم في آنية أهل الكتاب. القول الأول أنها نجسة، فلا تستعمل إلا عند عدم وجود غيرها، ثم إذا لم يجد غيرها فإنه لا بد أن يغسلها، وهذا القول ذهب إليه الإمام ابن حزم والحنابلة في رواية، نظراً لظاهر الحديث أنه علق إباحة استعمالها بألا يجد غيرها ثم أمر بغسلها، والنهي يفيد التحريم والأمر يفيد الوجوب. لا تستعملوها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. هذا هو القول الأول في آنية أهل الكتاب. أما القول الثاني فهو أن آنية أهل الكتاب مباحة مطلقة، سواء وجد غيرها أو لم يجد، وأنه لا يجب غسلها إلا أن يتيقن نجاستها. فآنية أهل الكتاب هي كبقية الآنية، وإنما سيأتي الآن الجواب عن حديث أبي ثعلبة الخشني. هذا القول الذي يبيح استعمال آنية أهل الكتاب مطلقة هو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ما أدلتهم؟ قالوا عندنا أدلة، منها قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعام أهل الكتاب لا يكون إلا في أوانيهم، الطعام ما يكون إلا في الأواني، لا يتصور أن يكون هناك طعام من غير أواني. والطعام هنا مطلقة، تشمل الطعام الذي لا يحتاج إلى أواني وهو مثل النباتات، ويدخل فيه الطعام الذي يحتاج إلى معالجة الطبخ، والآية عامة في ذلك: وطعام الذين، طعام مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم. فهنا نستفيد من هذه الآية إباحة آنية أهل الكتاب مطلقا، ولم يذكر في الآية قيد ولا شرط. وكذلك استدل الجمهور بما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن مغفل قال: أصبت يوم خيبر جرابا من شحم، قال: فالتزمته وقلت: لا أعطي من هذا أحدا شيئا، لا أعطي من هذا أحدا شيئا، قال: فالتفت فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم متبسما. ربما يشكى على أحبة الطلاب ما معنى الجراب، ما هو الجراب؟ الجراب هو الوعاء الذي يوضع فيه الزاد، الوعاء الذي يوضع فيه الطعام. وقد بين عبد الله بن مغفر رضي الله عنه نوع الطعام الموجود في الجراب وأنه شحم، وأنه شحم، والشحم معروف لديكم. فيقول يوم خيبر، وهذا وجه الدلالة، خيبر كان يسكنها من؟ اليهود. فلما فتح وجد جرابا من شحم فالتزمه وقال ما قال، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة تبسمه صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود، فجمعوا فجمعوا له، فقالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل وضعتم فيها سما؟ قالوا نعم. قال وما حملكم على ذلك؟ قالوا إن كنت نبيا لم يضرك، وإن كنت كاذبا استرحنا منك. الشاهد من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمتنع من أكل هذه الشاة إلا لأجل السمية وليس لأجل نجاسة الإناء. فهذا هو القول الراجح، وأنه يجوز الأكل في آنية أهل الكتاب ما لم نتيقن أو نغلب يغلب على ظننا نجاسة هذا الإناء. فإن قال قائل كيف نجيب عن حديث أبي ثعلبة الخشني الذي ينص على أنه لا يجوز استعمال آنية الكتاب إلا إذا لم نجد إلا هذه الآنية فقط، وإذا وجدناها قال فاغسلوها، فنص على شرطين ألا يوجد غيرها ثم غسلها. فالجواب عن بأن النهي هنا للتنزيه جمعا بينه وبين الأحاديث المبيحة مطلقا، وأن الغسل من باب الاحتياط. وقد ورد رواية لحديث أبي ثعلبة الخشني في سنن أبي داود أنه قال يا رسول الله إن بأرض قوم من أهل الكتاب وإنهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في أوانيهم الخمر. ففي هذا دلالة ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالشرطين، لأن السائل وهو أبو ثعلبة الخشني قد بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأواني يزاولون فيها النجاسات، يزاولون فيها النجاسات. ولكن هذا ذكره أهل العلم، هذه الرواية يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في أوانيهم الخمر ورد الحديث في الصحيحين بدونها، وجاءت عند أبي داود. وغالبا أيها الأحبة أن لا توجد زيادة في لفظة من ألفاظ الحديث على ما في الصحيحين إلا أن يكون فيها ضعف. فهمتم أحبتي؟ هذه قاعدة بالاستقراء، أنه لا يتركها الشيخان خاصة البخاري عليه رحمة الله إلا أن فيها شيئا، والأمثلة تطول في ذكر ذلك. إذن القول الراجح استعمال آنية أهل الكتاب مطلقا بدون قيد رحمك الله، حتى ولو وجدت غيرها فإنه يجوز لك ذلك، ويحمل ما ورد في الحديث من الأمر بغسلها أنه من باب الاحتياط والاستحباب، وأن النهي عن استعمالها إنما هو من باب التنزيه جمعا بين هذه الأحاديث بعضها مع بعض. المسألة الثانية نجاسة الكافر، هل الكافر نجس نجاسة معنوية أم حسية؟ وما الفرق بين النجاسة المعنوية والحسية؟ ما الفرق بين النجاسة الحسية والمعنوية؟ نعم الشيخ عادل. النجاسة الحسية تكون ظاهرة للعين، نشوف بعينها. طيب. المعنوية ما تكون ظاهرة، مثل الشيء. جيد، ويقول هكذا. نريد الأثر الفقهي. نريد الأثر الفقهي الذي يترتب على النجاسة الحسية والمعنوية. ما الأثر الفقهي؟ نعم عبد البصير. نعم. أنه يقول من الأحكام الفقهية المترتبة على هذه المسألة أن المسجد منهي للمشرك أن يدخله. هذا أحد الأقوال ترى في المسألة، أحد الأقوال. وإذا كان نجسا نجاسة حقيقية فإنه ماذا؟ لا يجوز له يدخل المسجد، على أحد الأقوال في المسألة. وإذا كانت النجاسة نجاسة معنوية فيجوز له ذلك أيضا. يعني تفضل. مس الكافر الماء. نعم. فإنه يجلس. يقول إذا مس الكافر الماء فإنه ينجسه. ما رأيكم بهذه المسألة التي ذكرها حبيبنا مهدي؟ هل ما رأيكم في هذه المسألة؟ نعم. لا ينجس الماء، لا ينجس إلا يتغير. جميل هذا الكلام. حتى ولو كانت نجاسة حسية فإنه لا ينجس الماء إلا إذا تغير أحد أوصافه، فإذا لم تغير أحد أوصافه فإنه ماذا؟ نعم. من الفوائد اللي ذكروها في هذه المسألة أنه إذا قلنا بأن نجاسة الكافر حسية ثم أصابك شيء من عرقه، واضح لكم؟ أصابك شيء من عرقه فإن هذا العرق تعامله كما تعامل البول، لا بد أن تغسله وأن تتقيه. وأما إذا قيل بأن نجاسة معنوية وأن المقصود بالنجاسة هو ما يحمله من الشرك والرذائل والمعاصي فإنه لا يضرك الرطوبات الظاهرة من جسده كالعرق والريق ونحوها. نبدأ الآن في المسألة. القول الأول أن المشرك نجس النجاسة حسية، وهذا هو مذهب ابن حزم. فابن حزم رحمه الله يطرد قوله في مسألة الآنية، فيقول لما كانت آنيتهم نجسة فأجسامهم من باب أولى، فأجسامهم من باب أولى. هذا هو القول الأول. وذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الكافر جسد الكافر طاهر، وأن نجاسته نجاسة معنوية وليست حسية. ولهم أدلة، منها ما سبق ذكره من أكل النبي صلى الله عليه وسلم طعام اليهود. ولو كانت نجاسة الكافر نجاسة حسية لم تنع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل هذا الطعام الذي صنعه له اليهود. كذلك أيضا ما جاء عند البخاري في تلك السرية التي أسرت ثمامة بن أثال، ذلك الصحابي أسره مشرك وأتي به من قبل نجد، فجيء به إلى المدينة فربط في إحدى سواري مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان نجسا نجاسة حسية لم يربط في المسجد ويؤسر في المسجد، فدل على أنه ماذا؟ أن النجاسة نجاسة معنوية. وهذا بناء على القول الذي ينص على أن الكافر مشرك لا يدخل المسجد، ومسألة خلاف ستأتي إن شاء الله فيما بعد. ومن الأدلة التي تدل على أن الكافر نجاسته نجاسة معنوية هو أن الله سبحانه وتعالى أباح نكاح الكتابيات بدون قيد ولا شرط، ومن لازم نكاحهن الاختلاط بهن وإصابة عرقهن وريقهن، ولم يأتي شيء يبين التورع والحذر واتقاء ذلك، فدل على أن النجاسة للكافر معنوية وليست حسية، والله أعلم. وذلك محبتي. الحديث الآخر حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. هذا الحديث لو بحثت في كتب السنة كلها لم تجد هذا الحديث، والعجيب أنه أورده المجد في المنتقى ثم تبعه ابن عبد الهادي في المحرر ثم تبعه ابن حجر في البلوغ. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، وحين ترجع لا تجد هذا اللفظ موجودا. إذا ما الموجود؟ الموجود حتى في كتب الفقه سواء الشافعي ولا الحنبلي يذكرون مزادة امرأة مشركة، وأنتم طلاب علم مقدمون على بحث أي نص يمر بك سواء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو نص فقهي، لا تنقل من الذي نقل أن وإنما انقل إلى النص في مصدره الأصلي، ربما تجد فرق أو شيئا يبين لك وهما في ذلك. هذا الحديث مختصر من حديث طويل أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي رجاء العطاردي عن عمران، وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، وقد جاء في سياقه شيئا يفيد هذا الحكم الفقهي، فابن حجر عليه رحمة الله ورده في هذا الباب، ومن قبلها ابن عبد الهادي ومن قبلهم المجد ابن تيمية لكي يبينوا بأن آنية المشركين طاهرة. الحديث حديث أبي ثعلبة في آنية أهل الكتاب، وهنا في آنية المشركين، هنا في آنية المشركين، لأنه ربما أشكل على بعض المسلمين أو العامة أن قال يجوز آنية أهل الكتاب لأنه قد جاز نكاح نسائهم فآنيتهم باب أولى، ولكن المشركين لا يجوز نكاح نسائهم فآنيتهم كذلك، وليس هذا القول والقياس صحيحا، فالكل جائز سواء آنية أهل الكتاب أو آنية أهل المشركين. أورد هؤلاء هذا الحديث لكي نتبين حكم استعمال آنية المشرك وهل هي طاهرة أو نجسة، وأتوا بهذا النص. ولكن حين نرجع ونحوم حول النص الذي يغلب على ظننا أنهم أخذوا منه، نجد أن الحكم الفقهي يستفاد في جواز استعمال آنية المشرك، ولكن ليس بالنص الذي ذكروه عليهم رحمة الله. فالنص الموجود عند البخاري قد أورده بما يزيد على صفحة، ولولا ضيق الوقت لقرأته عليكم بالكامل، ولكن أذكر منه ما يتعلق في مسألة طهارة آنية المشركين، وذلك فيما قال عمران، قال: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين. ما المزادتان وما السطيحتان؟ المزادة هي القربة، والتي تسمى الراوية وتسمى سطيحة. قال: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين. وكان هذا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما وجدوا تلك المرأة المشركة، قال: فتلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها، فقال لها: أين الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة. قال لها انطلقي إذن. قالت إلى أين أنطلق؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يقال له الصابئ، هذه امرأة مشركة، الذي يقال لها الصابئ، قال هو الذي تعنين. فانطلقي، فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه الحديث، قال صلى الله عليه وسلم فاستنزلوها عن بعيرها، أو قال فاستنزلوها، طلبوا أن تنزل عن بعيرها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين وأوكاء أفواههما. القربة يكون لها فم، فإذا أراد أن يصب الماء فإنه يفتح الوكاء، يفتح الحبل حتى ينزل الماء، فإذا انتهى فإنه يربط فم القربة، ويسمى إيكاء أو كأفاها القربة، أي ربط فمها حتى لا ينزل الماء. قال وأوكى أفواههما، ثم قال ونودي في الناس اسقوا واستقوا واستقوا. قال فسقى من شاء واستقى من شاء، وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته جنابه. كان معهم في هذه السفرة رجل كان معتزلا لم يصلي، فقال عسى ما منعك أن تصلي مع القوم؟ قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. الحديث أولى قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، فلما وجدوا الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذي أصابته الجنابة اذهب فأفرقه عليك، اذهب فأفرقه عليك إلى آخره. الذي يعنينا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل آنية هذه المشركة، هذا الوعاء من هذه المشركة، بأن سمح لأصحابه أن يسقوا ويستقوا لهم ولدوابهم. وهنا فائدة أنه لا يسقيهم إلا شيئا طاهرا. الفائدة الثانية أو وجه الدلالة الثانية أنه أمر الذي أصابته الجنابة أن يتوضأ ويغتسل من هذه المزادة، فدل على طهارة آنية المشركين، والخلاف في آنية المشركين كالخلاف في آنية أهل الكتاب تماما، لم يخالف فيها إلا ابن حزم عليه رحمة الله. وإما يدل على جواز استعمال آنية المشركين إذا تيقن طهارتها أو غلب على ظن طهارتها، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما كانوا في مكة كانوا يخالطون المشركين ويجيبون دعواتهم ويحضرون مجالسهم، ولم يذكر أنهم يتورعون عن شيء من ذلك، وكان بعضهم يسلم وعنده أبوان كافران، ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره باتقاء ذلك، فدل على طهارة آنية المشركين. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري، وإن شئت قلت سلسلة من فضة. هذا الحديث أخرجه البخاري من حديث عاصم الأحول عن ابن سيرين، وابن سيرين يرويه عن أنس بن مالك رضي الله عنه. والقدح جمعه أقداح، والمقصود بالقدح الآنية، المقصود بالقدح الآنية. هذا القدح الذي هو قدح النبي صلى الله عليه وسلم، المسلمون يتقاتلون على اقتنائه، والبخاري فيما ذكره ابن حجر عليه رحمة الله ونقله عنهم القسطلاني يقول البخاري رأيت هذا القدح بالبصرة وشربت منه، وكان قد اشتري من ميراث النضر ابن أنس بن مالك بثمانمائة ألف. والعجيب لم يذكر المميز هل هو درهم أو دينار، وإنما قال بثمانمائة ألف، وهذه قيمة سواء كانت بالدراهم أو الدنانير قيمة عالية وغالية، نظرا لأنه قدح النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قد مر معنا في استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، وسبق ذكر الخلاف في تلك المسألة، وأنه جماهير أهل العلم على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وأنه لم يخالف في ذلك إلا ثلاثة فقط أذكركم بهم أو تذكرونني. من يذكرنا؟ استذكر من نفسك دون أن ترجع إلى الكتاب. هنا هذه فائدة أعطيكم إياها أحبتي، وأنتم تراجعون المتون العلمية أو تراجعون القرآن ثم تأتيك آية أغلقت عليك لم تستطع استذكارها فتمهل، وحاول أن تستذكرها، وحاول وحاول فإنها تأتيك، لأن هذه المحاولة أرسخ لحفظ الآية. إذا استشكلت عليك آية لا ترجع مباشرة إلى المصحف، يجعل حفظك ليس بتلك القوة، ولكن استذكرتها ثم راجعت مرة ثانية تستذكر أن هذه الآية مما أغلق عليك. دائما الذاكرة تحتاج إلى لياقة وتحتاج إلى معالجة الذاكرة. فلذلك الآن أنا أذكركم، من يذكرنا في هذه المسألة؟ ألا أيها الطلاب ويحكم هبوا. تفضل دكتور. لا، هو الظاهرية في جزء منهم. من هو؟ ليس بن حزم، وإنما هو داود الظاهري. داود الظاهري، نعم، أنه أجاز الشرب دون الأكل في آنية الذهب والفضة. الشافعي في القديم، ومعاوية بن قرة، نسيتم أنتم الظاهر، معاوية بن قرة. الحين قلنا أجبنا عن هذا، نحن نريد أن نربط المسألة في الحديث الذي معنا. الخلاصة بأنه يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وكان الأولى أن هذا الحديث يربط في تلك المسألة. الآن كم مر حديث دباغ جلد الميتة، وحديث أبي ثعلب الخشني، وحديث عمران في مزاد المرأة مشركة، ثم جاء هذا الحديث. الأولى أن يربط هناك، ونحن نتكلم عليه باختصار، نتكلم عنه الآن بإسهاب قليل يليق في هذا الشيء. إذن الخلاصة بأنه يحرم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، في الأكل والشرب. وحكي الاتفاق على ذلك ممن حكاه ابن عبد البر شيخ الإسلام ابن تيمية. هل هناك شيء يستثنى؟ نعم، وهو ما جاء في حديث أنس بن مالك، وهو استعمال الضبة اليسيرة، وهي القطعة اليسيرة، إذا انكسر الإناء فإنه يجوز لك أن تسد هذا الكسر وأن تجعل ما يسمى باللحام في أجزاء هذا الكسر، بشرط أن يكون من فضة، وأن يكون لحاجة، وأن يكون لحاجة، وأن يكون يسيرا. إذن بهذه الشروط الثلاثة يجوز ذلك. وهذا هو مذهب المالكي، مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، أنه يجوز استعمال الفضة لإصلاح الإناء وشرطه أن يكون يسيرا، وأن يكون من فضة، وأن يكون يسيرا. انتهينا؟ لا، فرق بين الضرورة والحاجة، يعني كل حاجة. ما الفرق بين الضرورة والحاجة؟ إذا قلنا بأنه ما يجوز إلا ضرورة، وانكسر هذا الإناء، فإن الضرورة أنني أبحث عن لحام فلا أجد في السوق كله إلا فضة، فهنا نقول يجوز. وأما إذا قلنا لحاجة، فهنا هذا الإناء انكسر ويحتاج إلى لحام، هذه حاجة، يجوز أن تستعمل من فضة حتى ولو وجدت غيرها. أما الضرورة أن لا تجد إلا هي، وأما الحاجة فهنا انكسر وأريد إصلاحه، هذه حاجة. تستعمل فضة، تستعمل حديد، تستعمل نحاس، كل هذا أنت مخير فيها. هذا هو رأي الحنفية والشافعية والحنابلة، أنه يجوز استعمال الضبة اليسيرة من فضة عند الحاجة في الإناء المنكسر، نظرا لهذا الحديث الذي معنا أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة أو سلسلة من فضة. ولكن أهل العلم اختلفوا في ضبط ألفاظ هذا الحديث، أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب، قالوا بأنه ليس مبنيا للمعلوم وإنما هو مبني للمجهول. كيف؟ فاتخذ، وأن المتخذ ليس النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو أنس بن مالك. فحصل خلاف بين أهل العلم في ذلك رحمك الله، فاتخذ مكان الشعب. ابن حجر أي رحمة الله قال في رواية أبي ذر بضم المثنى على البناء للمفعول فاتخذ، فاتخذ. وأبو ذر من هذا؟ تعرفون أبو ذر ليس كذلك؟ من هو أبو ذر؟ الغفاري، جند من جناده. من هو أبو ذر؟ نعم مهدي أحبتي، من هو أبو ذر؟ صحابي جليل مات في الربذة. ليس المقصود هذا يا أحبتي. أبو ذر هذا أحد رواة الصحيح، أحد الرواة الصحيح في القرن الخامس الهجري. وابن حجر لما شرح الفتح قال اعتمدت على نسخة أبي ذر الهروي التي يرويها عن مشايخه الثلاثة السرخسي والمستملي والكشميهني، فاعتمدها أبو ابن حجر كما نص على ذلك، ودائما يذكر ألفاظه ألفاظ وقال أبو ذر. والذي لا يعرف أبو ذر أبا ذر الهروي فربما يرد عليه يا أيها الأحبة أبو ذر في بحث فيقول أبو ذر هو جندب بن جنادة كما حصل عند بعض الباحثين، هذا وهم، قال أبو ذر جندب بن جنادة صحابي جليل وهكذا. لا، أبو ذر هذا عالم. كيف؟ فهمت أحبتي؟ كما إحدى الباحثات ناقشتها في بحث تقول ابن حجر في فتح الباري يقول وقال شيخ الإسلام، وقال شيخ الإسلام، فهمتم؟ فقالت شيخ الإسلام هو أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية عالم الكبير المعروف. هذا خطأ. ما سبب الخطأ؟ ما سبب الخطأ؟ نعم تفضل. من هو؟ ما اسمه؟ البلقيني. البلقيني، انظروا، نحن استقر عندنا أنه إذا قيل شيخ الإسلام أنه ينصرف ماذا؟ من تيمية. لا، شيخ الإسلام إذا ذكرها ابن حجر الفاتح المقصود به البلقيني، شيخ البلقيني. وإذا ذكرها السيوطي في تدريب الراوي شيخ الإسلام المقصود به ابن حجر، حتى لا يشتبه عليكم، هي ترجمة ابن تيمية ترجمة كاملة، خطأ هذا. نعم، الأمثلة تطول لكن ليس مقصودنا هذا. هنا أبو ذر الهروي الذي اعتمد ابن حجر نسخته قال في روايته فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، وكأن ابن حجر يميل إلى عدم التحديد، وأنه تحديد بأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذها أو أن أنس اتخذها ليس فيه دليل يقطع بذلك، بينما ابن الصلاح قال بأن المتخذ لها هو أنس نظرا لصراحة رواية عاصم الأحول. قال عاصم الأحول، عاصم قلنا يروي عن من؟ عن أنس، قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة، وكان قد انصدع فسلسله بفضة. هذه قريبة أن المتخذ هو أنس، أن المتخذ هو أنس. لكن ابن تيمية يقول رحمه الله سواء كان الشاعب، ايش معنى الشعب؟ مكان الشعب اي مكان الصدع، مكان الكسر، واضح لكم؟ مكان الشعب سلسلة. نعم، قال ابن تيمية يسير الفضة التابع يباح للحاجة كما في حديث أنس سواء كان الشاعب له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان هو أنسا أو كان هو أنسا، نظرا لأنه لاشتهار هذا القداح وفعل الصحابي حجة إذا لم يخالفه أحد. ولكن يأتي الآن في القول الثاني أن ابن عمر له رأي في هذه المسألة. القول الثاني وهو مذهب المالكية ورواية عن أحمد ومذهب ابن عمر أنه لا يجوز هذا الشيء ليسير من فضة، خلاف القول الأول تماما. ما الدليل؟ قالوا عندنا حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ما وجه الدلالة؟ شيء من ذلك. حديث نص وليس نص، لكن ضعيف، أخرج الدارقطني هو حديث ضعيف. قال البيهقي والصحيح أنه موقوف على ابن عمر كما أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ أن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة، وهذا فعل من أفعال ابن عمر. ولكن يحمل ابن عمر فعله رضي الله عنه أنه ابن عمر كما تعرفون له احتياطات معروفة، وأنتم تعرفون أن له تشديدات كان يأخذها من باب الورع رضي الله عنه من بين الصحابة، منها المسألة الشهيرة عنه رضي الله عنه في مسألة رؤية الهلال، إذا تراءى الناس الهلال ليلة الثلاثين ثم حصل غيم أو قتر يمنعهم من رؤية الهلال، فقول جمهور أهل العلم على أن غدا يكون عيد، لا قبل عيد، حنا ما بتأجينا العيد قبل العيد، ليس صوما أحبتي متمم لشعبان، هذا قول جمهور أهل العلم. بينما ابن عمر إذا ترى هلال وحال دونه غيم أو قتر فإنه ماذا؟ يصوم من الغد، مع أنه هو الذي روى حديث صوموا رؤيته وأفطروا رؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين رضي الله عنه، هو الذي رواه. وكان فقالوا إن مذهبه رضي الله عنه ذلك هو مذهب الاحتياط كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. هنا يؤخذ على أنه يتقيه من باب الورع، من باب الورع. وإذا كانت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي أنه لا عموم لها، ففعل الصحابي من باب أولى، أنه ترد عليه عدة احتمالات، فالأقرب والراجع في هذه المسألة أنه يجوز أن تستعمل الفضة اليسيرة عند الحاجة في سد هذه الفرجة ولحمها في الإناء، والله أعلم. هنا كلمة وردت الحديث فاتخذ مكان الشعب سلسلة أو سلسلة، واضح لكم؟ هنا فيه ضبطان، الضبط الأول سلسلة، والمقصود بالسلسلة هو إيصال الشيء بالشيء، وهذه رجحها الصنعاني في شرح سبل السلام. والقول الثاني سلسلة، السلسلة قال هي الدائرة من الحديد، هي الدائرة من الحديد يجمع بين الطرفين، الدائرة بحيث تجمع بين الطرفين، هذا هو المقصود. وإذا قيل بالدائرة من الحديد فيقال دائرة من فضة، إذن يجوز أن تقول سلسلة ويقول أن تقول سلسلة، والله أعلم. واضح لكم مسائل الحديث؟ ننتقل للحديث اللي بعده. باب إزالة باب إزالة النجاسة وبيانها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا، أخرجه مسلم. حسبك. هذا الباب الجديد باب إزالة النجاسة وبيانها. النجاسة لغة اسم من النجس والنجس هو القذر والوسخ، وهي اصطلاحا اسم لمستقدر شرعا، اسم لمستقدر شرعا. والأصل في الأشياء الطهارة، وهذا باتفاق أهل العلم كما ذكر ذلك ابن تيمية، وقد عقد الحافظ بن حجر هذا الباب حتى يبين ما هي النجاسة التي ينبغي المسلم أن يتقيها وكيفية إزالتها. فابتدأ بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا. أخرجه مسلم والترمذي والصحاح، فقال: حسن صحيح. أخرجه مسلم والترمذي من طريق سفيان الثوري عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس رضي الله عنه. الخمر تتخذ خلا، الخمر مأخوذة من التغطية والستر، سميت الخمر بذلك لأنها تخامر العقل، أي تغطي العقل. وسمي الغطاء الذي يوضع على وجه المرأة خمارا لأنه يغطي وجهها، لأنه يغطي وجهها، يسمى خمار، هذا يسمى خمار، ويسمى نصيف، ويسمى غدفة، وهذه تسميات عربية فصيحة. هذا الخمر ما تعريفها؟ هي اصطلاحا ما أسكر العقل من كل شيء، ما أسكر العقل من كل شيء. وهذا مذهب جمهور أهل العلم خلافا للحنفية الذين يخصون الإسكار بالعنب والتمر، أما الجمهور فيقولون كل ما أسكر فإنه يسمى خمرا، وهذا هو القول الصحيح في هذا. والخل المقصود به ما حمض من عصير العنب أو من غيره من أنواع الفاكهة، فهناك الخل المشهور، خل الملح، وفي خل التفاح، كل هذا يسمى خلا. ويقال فلان، عند العرب يقال فلان ما عنده خل ولا خمر، فهو مثلا يضرب بأن هذا الرجل ليس عنده خير ولا شر. وبعبارة عامية ربما أن الطلاب يفهمون، نسميه احنا يعني ابن حلال أو دابة سليمة، أو لا الشيخ معاذ؟ نعم، يقال لا خل ولا خمر، ليس عنده خل ولا خمر. وهذه ربما أنها توصف بأن إذا كان فلان عند الأوائل في الجاهلية يقولون إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع. هذا المنطق، أنه لابد أنك أن تثبت وجودك في المجتمع خيرا أو شرا، وليس منطقا صحيحا، ليس منطقا صحيحا، وإنما تبرز نفسك إن بالنفعية والإيجابية، وأما بالشر هذا غير وارد. وهم يذمون هذا الأب، يقول قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، يصفون هذه القبيلة بالعجز عن ظلم الناس. انظر، لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، هذا وإن كان ظاهره المدح إلا أن باطنه الذم، كما ذكر ذلك ابن تيمية في الفتوى الحموية. لا نفصل في هذا، نرجع إلى مسألة الخل والخمر. ساق ابن حجر هذا الحديث ليبين الخمر هل هي نجسة أو غير نجسة، يبين الخمر هل هي نجسة أو غير نجسة. هذه المسألة مسألة طويلة، نذكرها على سبيل الاختصار وما يليق في هذا الشرح. اختلف أهل العلم في الخمر هل هي نجسة أو غير نجسة. القول الأول بأن الخمر نجسة، وهذا هو قول الجمهور من أهل العلم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واختيار ابن القيم، بل هو مذهب الظاهرية، فذهبوا إلى أن الخمر نجسة. ما دليلهم؟ قالوا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ففهم الجمهور من هذه الآية أن الخمر نجس، كيف؟ قالوا تحريم الخمر واستخباثها وإطلاق الرجس عليها والأمر باجتنابها دليل على نجاستها، دليل على نجاستها. ولكن يجاب عن هذا أو يرد على هذا الدليل أن هذه الآية ذكر فيها ماذا؟ الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، هذه الثلاثة وهي الميسر والأنصاب والأزلام بإجماع أهل العلم على أنها طاهرة، والخمر قالوا بأنها نجسة، فكيف تخرجونها وقد أمر الله باجتنابها جميعا وصفها بأنها رجس؟ ولا بد إذا ذكر شيء في سياق واحد أن يعم الجميع، أليس إشكالا قويا؟ نعم إشكال قوي إذا جاءت الحقيقة. فرد الجمهور قالوا هذه الثلاثة خرجت بالإجماع، هذه الثلاثة خرجت بالإجماع على أنها طاهرة، فبقي الخمر خارجا عن هذه الثلاثة لأنه شبه إجماع من أهل العلم على نجاسته، لأن القائلين بطهارة الآن سنعدهم عدا. فهمتم أحبتي؟ واضح لكم استدلال الجمهور والإيراد على استدلال الجمهور والجواب عن الإيراد الذي ذكر على دليل الجمهور؟ طالت عليكم السلام واضحة؟ جيد. الدليل الآخر الذي يفيد بنجاسة الخمر أن القول بنجاستها، أن القول بنجاستها يفيد تغليظا وزجرا عنها ويعين على إتلافها وعدم بقائها عند صاحبها، إذ لو قيل بأن الخمر ليست نجسة لكانت عند الناس ثم ربما استعملها. والشارع الحكيم يراعي مسألة سد الذريعة، يراعي سد الذريعة، فمن أجل هذا صارت نجسة. هذا أبرز أدلة هذا القول الأول، ولهم أدلة وتفصيلات كثيرة، لكن هذه أبرزها. وربما كانت هذه الأدلة ليست تلك الأدلة الظاهرة نظرا لأنه يرد عليها بعض الإشكالات والإرادات. القول الثاني أن الخمر طاهرة، وهذا القول قال به الحسن البصري وربيع الرأي. منه ربيع الرأي؟ شيخ من؟ شيخ الإمام مالك. وربيعة الرأي والليث ابن سعد، والليث ابن سعد، والمزني من الشافعية، المزني من الشافعية، وداود الظاهري، وهو اختيار الصنعاني والشوكاني وأحمد شاكر وابن عثيمين. أحمد شاكر أي تعرفونه وما تعرفونه؟ المحدث المصري عليه رحمة الله، والشيخ ابن عثيمين معروف. هؤلاء قالوا بطهارة الخمر عكس القول الأول تمام. ما دليلهم؟ قالوا أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال خرجت فإذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، قال فجرت في سكك المدينة، قال فجرت في سكك المدينة. ما وجه الدلالة على طهارتها؟ نعم مهدي، وإراقتها وش المشكلة؟ لا يتقونها، يتقونها لا إشكال في ذلك، كلامك صحيح، لكن التدليل عليه كيف؟ أيوة. طيب نعم، طيب وما الدليل على ذلك؟ فضاء عبد البصير نفس كلام مهدي. ما هو الدليل؟ نعم اتقوا اللعينين، اتقوا اللعينين. قالوا وما اللعينة يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، فنهى عن التخلي قضاء الحاجة في طريق الناس نظرا للنجاسة التي قالوا فلو كانت الخمر نجسة لنهاهم كما نهاهم عن قضاء الحاجة في طريق الناس. فهمتم أحبتي؟ ربط الحديث هذا بالحديث هذا، هذا دليل قائلين بالطهارة. وقالوا لو كانت نجسة لكان لما حرمت الخمر أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني، ولم يذكر في شيء من الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بغسل الأواني، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فدل على طهارتها. والأصل في الأشياء الطهارة حتى يرد دليل ينقل هذا الأصل، فما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، والشك لا يزيل اليقين، واليقين لا يزول بالشك. واضح ليس واضحا؟ ما رأيكم في الأدلة؟ قل الأول قل الثاني. الذي يقول قول الأول رفعي يده. أوه زين، واحد اثنين ما شاء الله. القمريون هم فخر وزين، لماذا يا فخر؟ بسم الله. لأنه مذهبهم، يعني مذهبكم أنتم يعني هو الصحيح. لا إله إلا الله، ما هذا التعصب يا فخر؟ هو أقرب إلى السنة. لحنبلين أن يقولوا بأن مذهبنا أقرب إلى السنة. نعم، يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. نعم أيها الأحبة، لا لا، ليس الدليل هذا. أن تقول شافعي والشافعية أقرب ولأنه مذهبنا، لا لا لا، لا أريد هذا أحبتي. نحن نتبع الدليل. صح، أنا يعجبني الواحد يسير على مذهب وأصول المذهب الشافعي، لك الحق أن تسير على أصوله. والشافعي إمام من الأئمة، بهر الناس بعبقرية وذكائه المفرط العجيب صراحة. ولكن لا تقول أنا أنتصل هذا الرأي لأنه مذهبنا، لا، نحن في مجلس علم. نعم طيب، اللي يقول بأن القول الثاني هو الراجح أو أدلته أقوى يرفع يده. لا أحد. وأنتم يعني من أصحاب الأعراف أو في برزخ، يعني لا إله ولا إله، والله ما ندري. يعني المسألة مسألة يعني يا حبتي ليست مسألة فتوى يقول الواحد أتخوف، لا، مسألة علم. أنا سأرى يعني كيف فهمك الأدلة. مشكلة لا، اثنين هنا واثنين هنا، والبقية لا ندري هنا ولا. نعم يا جعفري، أي القولين؟ طيب لماذا ترفع يدك؟ طيب، أو تتعبك رفع اليد. نعم، القول الثاني كما ترون أدلة أقوى، ومع ذلك أنا أقول القول الأول أحوط، وإن كان في أدلة القول الثاني قوة. والقرافي المالكي يعني يقول والحق غالبا لا يغادر قول الجمهور. الحق غالبا لا يغادر قول الجمهور، وهي كلمة مليانة يا جاءة الحقيقة. ولهم أدلة التي تحتمل، وكون المذاهب تكاد أن تتفق على هذا. هذه هي مسألة. هنا أيها الأحبة، وإن كنا نقول القول الأول قال بالنجاسة القول هو الأحوط، الآن في عصرنا هذا نسأل الله العفو والعافية تطورت الخمر وليست مقتصرة على عصير عنب ولا عصير تمر، بما يسمى الكحول. تعرفون الكحول؟ ها؟ الكحول اللي تسمى الويسكي بالإيطالية سبيرتو، والكحول كلمة غير عربية وهي مأخوذة من العربية في قوله تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. الغول هنا قال المفسرون هو الصداع أو السكر، فالغول هي أصل كلمة كحول، أخذها أصحاب النهضة الأوروبية في بداياتها، فقالوا الغين ليست موجودة في بعض بلدان أوروبا، فقالوا كول كول. ثم يقول تطور، واحد درس تطور كلمة كحول لما جاء في الإقليم التركي أيام السيادة العثمانية، زادوا حرف الحاء بين الكاف والواو فصارت كحول، فصارت كحول. فالكحول هنا لا يقول واحد مفردها كحول، لا لا لا، هي كحول، هذه أعجمية ليست عربية. نعم، فصارت بهذه التسمية الكحول. من قال بأن الخمر نجسة فالذي يصيبه من هذا نجس، فهمت أحبتي؟ ومن قال بأن الطاهر يقول هذا طاهر، ولكن على القول الأول الذي يقول بأنها نجسة يقول جمهور أهل العلم. الآن الكحول أليست تضاف إلى العطور؟ عطور خاصة فرنسية مشهورة يضاف إليها نسبة من الكحول، بل الأدوية، الأدوية يضاف إليها نسبة من الكحول. فما موقف الآن الآكل والشارب لهذه الأدوية؟ وما موقف المتعطر الذي يريد أن يصلي وقد تعطر وتضمخ بهذا الطيب؟ مسألة مهمة جدا أيها الأحبة، وربما نستعملها ولا ندري عن هذا. فنقول أيها الأحبة، اتقاء الأطياب اللي فيها الكحول هذا أفضل خروجا من الخلاف، فهمتم أحبتي؟ طيب يقول واحد نريد تفصيل أدق المسألة، نقول إذا كانت نسبة الكحول في هذا الطيب أو في هذا الأكل لا تسكر، لا تسكر، لأن ما أسكر كثير فقليل حرام، فهمتم؟ إذا جمع بعضها لبعض فإنها يجوز لك إذا كانت النسبة لا تؤثر قليلة، لا تؤثر ولا إشكال في ذلك، قياسا بأن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل خبث، فكذلك هذا إذا كان الثلثين فأكثر هي من المادة غير المسكرة من غير الكحول فلا إشكال في ذلك. والذين يقولون في العطورات أنها نسبة قليلة جدا، نسبة قليلة جدا في ذلك، فبناء على هذا إذا عرفت أن الطيب أن نسبة الكحول فيه قليلة فلا يضرك إن شاء الله. فإن قلت ما الورع؟ الورع أن تجتنب أطياب الكحول كلها، وأما التفصيل فهو على ما ذكر والله أعلم. بقي مسألة نرجئها إلى الدرس القادم، وهي مسألة تخليل الخمر وحكم تخليل الخمر، تحويل الخمر إلى خل، نرجئها إلى المسألة الدرس القادم بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام. في أحد يؤذن؟ الله يعافيكم. أين حارس؟ حارس أذن. I should have